بدأ في كلام على طلب العلم من حيث آدابه ومنهجيته ومرحليته، فمن البديهي أن نبدأ في كلام فيما يتعلق بالمنهجية في طلب العلم حول مراعاة الأولويات عند طلب العلم. فإن من أكثر عوامل طلب العلم عدم التدرج في العلم ومحاولة القفز فوق يعني سنن أو سنن طلب هذا العلم كما يعني طلبه السلف الصالح رحمه الله تعالى أجمعين. فعدم التدرج في العلم هذا من العوامل التي تعوق تحصيل العلم بطريق صحيح. فهذا المبدأ هو مبدأ التدرج لا ينازع فيه أحد من أهل العلم لأنه وسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه. وقد قلنا في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إن الرب يجب أن يربون الناس بصغار العلوم قبل كبارها، يعني هذه إشارة إلى التدرج. والله سبحانه وتعالى يقول قرآنا خرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا تدرج في الإيحاء، في إيحاء القرآن الكريم. وقرآنا خرقناه لتقرأه على الناس على مكث بتدرج وبتمهل ونزلناه تنزيلا. وقال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن أعظم وسائل الثبات على طريق الله تبارك وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك. فمن أراد أن تثبت قدمه على طريق الاستقامة فلا بد من الاستمساك بحبل الله المتين الذي هو القرآن الكريم. قال الترمذي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم يجب ألا يكون في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته. فازدحام العلم في السمع مظلة للفهم. ازدحام العلم والتشتت يجعل الإنسان لا يحصل شيء، تمر السنوات والسنوات وبال العقود من العمر وما يكون حصل شيء. لماذا التشتت يختطف من هنا كتابا ومن هنا كتابا ويعني لا توجد منهجية ولا مراعاة للأولوية فقط للسنوات وهو لا يحصل شيء، في حين أن من احترم هذا المنهج وهذا التدرج فإنه ينجز ويعني السير ما هو إلا اجتماع يعني الفترات مع بعضها البعض. يقول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال بعض المفسرين أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا. فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. وكثير من الناس منع الوصول لتركهم الأصول. من ترك الأصول منع الوصول. الأصول يعني القواعد والأساسيات التي لابد أن يؤسس عليها طلب العلم. وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحرى التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية. يترقب في طلب العلم يأخذ يبدأ بما يؤهله لكي يعني يطلب بعد ذلك ما فوقه، وإذا فرغ من المرحلة الثانية يبدأ بالترقي إلى ما بعده. والتدرج في طلب العلم يكون بين أمرين. الأول تدرج بين الفنون، تدرج في العلوم نفسها في علم يؤخذ قبل العلم الآخر، ثم هناك تدرج في الفن الواحد. العلم الواحد أيضا في داخل مواده وموضوعاته لابد أيضا من التدرج في تلقيها. وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان. هل التدرج يكون بين الفنون أو كيفية التدرج بين الفنون أو التدرج في الفن الواحد، هذا أمر يقع على عوامل عدة قد تكون محل اجتهاد من المعلمين نفسه وقد يتحكم فيها استعداد طالب العلم نفسه. فمن طلبة العلم من يؤثر أن يمشي في خطوط متوازية مثل طالب العلم في المدارس والجامعات وكذا يدرس عدة مواد في وقت واحد في منهج متوازي. هناك منهج آخر وهو أقرب للتركيز والإنجاز هو هو أن يركز على علم واحد أو كتاب واحد يدرسه وحال هدف محدد حتى يقرأ منه ثم ينتقل إلى ما فوقه. وهذا منهج الشناطقة الذي اشتهر به في طلب العلم، ولا شك هو منهج أفضل والله تعالى أعلم بكثير من التشتت لمن صبر عليه ولا يصيبه الملل. يعني يركز على هدف محدد إلى المجد وبعد ذلك يترقى إلى ما معناه سواء في التدرج في الفنون أو التدرج في الفن الواحد. الإمام ابن عبد البر حافظ البر رحمه الله تعالى نعى طلاب العلم في زمنه فقال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسبب في ذلك ما لم يعرف أئمتهم، وابتدع في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبله. رتب الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى جدولا للطالب يبلغ به المنتهى، فقال: وأول ما ينبغي أن يكلف، يعني طالب العلم في السماع، أول ما ينبغي أن يكلف به حفظ القرآن الكريم متقنا. وهذه نقطة محل اتفاق تقريبا، هذه المسألة محل اتفاق، ومن ثم نبدأ الآن نتوقف هذه النقطة مع حقوق القرآن الكريم على طالب العلم بل على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول: وأول ما ينبغي أن يكلف، يعني طالب العلم في الصلاة، حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. الإنسان إذا حفظ القرآن في صغره شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في الصغير قدرة وطاقة فوق ما نتخيله الكثير، وعند القدرة على الاستيعاب، ولكن للأسف الشديد الآن تستهلك في سماع الأغاني والإعلانات وما لا يفيد من رفع القول، فيعني تغتال براءة الطفولة بأن تجهل هذا الأمر بهذه الأمور التافهة التي لا خير من ورائها بل فيها شر كثير. فمن ثم نحن الآن يعني ممكن نكون عامل أو شراحة بالفعل في الكتابة الصوتية، فالمفروض يعني أن كل واحد يحدد هذا وبالذات معظم هذه الطلبة أو عندهم أولاد. فهذه نقطة ثمينة جدا حيث لا تتزاحم أمام الواجبات والمسؤوليات، وإن لم يبذل الإنسان في شغل هذا الوقت فإنه سيضيع سدى ويندم عليه حين لا ينفع بدلا. فحتى بالنسبة للشباب هذا الهدف الذي يحبه القرآن الكريم لا يمكن أبدا أن يندم عليه، لا يمكن أن يندم الإنسان أنه اشتغل في الصيف بهذا بحفظ القرآن، مع ذلك يمكن أن يزم عليه. ثم الإنسان إذا حدث هدفا محددا بدون أن يتشتت فهو غالبا ينجز إذا صار في الطريق الصحيح والعملي لتحقيق هذا الهدف. فممكن الإنسان يعني ينوي بقوة وبعزم أنه في خلال مثلا هذه الأشهر الثلاثة ينجز كذا وكذا وكذا من سور القرآن الكريم، ويبدأ يشرح ليل نهار في الحفظ، ليل نهار وهو ماشي وهو جالس وهو نائم، يستمع إلى القرآن الكريم، يكرر سماع الأشرطة، يذهب إلى الشيخ يقرأ عليه، يتعلم تجويد وهكذا، يلتحق أحد المراكز. الآن أفضل ما يعين الإنسان على طلب العلم الانتظام في دراسة نظامية، خطر المستطاع، إن استطاع أن تحفظ بمعنى قراءات مثلا، أو أي مجموعات في المساجد، أو يلتحق اتفاق شخصي مع أحد الشيوخ سواء الشيوخ الأزهريين أو غيرهم من المثقين، ويقرأ عليه ويبدأ يكتب على أخ له في الله. يتعاون يخلو على ذلك. يعني هذا هو الأعظم ما ينبغي اغتنامه في هذه الفرصة العظيمة للصغار ويعني للشباب. ومعلوم يعني يعني أنا قرأت في دراسة الرجل الفرنسي يتكلم عن انحرافات الأحلام، كتاب مترجم عن انحرافات الأحلام. هذا رجل كافر يعني ليس عنده يعني عقيدة ولا إسلام، ومع ذلك يقول ان اعظم عاصم للشباب ان يكون له عقيده ان يعيش من اجلها. هذا اعظم ما يعصم الانسان في نظر الرجل كامل من الانحراف، ان الانسان يكون له عقيده محدده يستخسر حياته ويكرسها لاجل خدمتها. واضح؟ فاذا اذا كان هذا كلام الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر، فكيف بنا معشر المسلمين الذين اختصر الله سبحانه وتعالى بالإسلام يعني بنعمة القرآن. فسنكمل إن شاء الله تعالى فيما بعد حالة الأطفال عن الأطفال والقرآن. لكن هذه الليلة التذكير ببعض متعلقات طلب القرآن الكريم وإعطائه للعلماء المطلقة في طلب العلم. لأن القرآن إذا فاتت السنون الذهبية في الحفظ يصعب جدا الإنسان بعد ذلك يعاود ما فات من القرآن. فإذا أكملت القراءة مؤقتا وركزت على القرآن الكريم حتى لو مضت سنتين مثلا حتى تحفظ القرآن هذا كان عظيم جدا ولا تمكن في حياتك له أفضل من ذلك. ثم كلما حفظت القرآن مبكرا كلما أعطيت نفسك فرصة لتستمتع بالقرآن في باب عمرك. لكن واحد يعرف ما يبقى له عمر بسيط لا تستطيع أن يستمتع بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم كلما بكرت في حفظه كلما أعطيت فرصة فيما يأتي من عمرك أن تستمتع به لماذا؟ لأنه محفوظ في صدرك تستطيع أن تقرأه في أي مكان وتحت أي ظروف تستطيع أن تستمتع بالله بأفضل ما يذكر به الله عز وجل. فلا شك أن القرآن أفضل الذكر على الإطلاق. القرآن الكريم أفضل الذكر لأنه كلام الملك وكلام الملك ملك الكلام. وسوف نتكلم في فضائل قراءة القرآن الكريم ويعني ما يترتب على ذلك من الثواب. إذا من الأمور المهمة تربية الأطفال على حب القرآن الكريم. وإن شاء الله سنتكلم أيضا على بعض المسالك التربوية الخاطئة للأسف الشديد التي استعملت فيما مضى ولا زال يوجد بين الآن من يستعملها في عملية تحفيظ الأطفال ترتكب أخطاء تربوية سنرجع عليها إن شاء الله تعالى. لكن الذي يريد أن يعني أقوله أن هذا يصبح إلى الشيء الطفل شاب على الالتحام بالقرآن الكريم سوف يجد القرآن في ذلك ويعمل قلبه ويعني يختلط بلعبه وذلك يصبح جزءا من هويته وجزءا من كيانه خاصة إذا ارتبط ذلك ب يعني إعطائه قدره وحقه كإنسان شرفه الله باستعانة القرآن الكريم. فإن ذلك لا شك مما يعني يثبته على هذا الطريق. يقول ابن الجوزي أول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن متقنا فإنه يثبت ويختلط باللحن والتمام يثبت لا شك أنه تثبت هذه من آيات الله كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر كما قال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل المذكر هو أعظم من أعظم مظاهر تيسير القرآن للذكر أن الطفل الصغير ممكن الطفل عنده 7 سنوات أو أقل أحيانا يوجد من حفظه أقل صبر القرآن كله يعني قلبه يطيق أن يتحمل كلام الله بين جوانحه كلام الله ويستطيع الطفل أن يحفظه كاملا. فلنرى الأطفال العادي الذين لا يعرفون اللغة العربية قد يحفظ القرآن ويتقنه أيما يختار. فهذا من تيسير القرآن للذكر. القرآن سهل والله سبحانه وتعالى يختار للذكر فلا يعني يشغلن المرء نفسه او لا يشغلن طالب العلم نفسه وهمته ويقول لا استطيع حفظ ضعيف الى اخر هذا الكلام. بالعكس اذا اردت ان تقوي حفظك اشتغل بحفظ القران. ربما اذا تقيت مده طويله لا تشتغل في الحفظ في الاول قد تكون شيء من الصعوبه اولا لكن متى ما نشطت الذاكره فانك كلما اعملتها وشغلتها كلما تحتاج الذاكره وتضيف اكثر. ولذلك اذا جهزت نفسك في البدايه وكمان تجد بعد ذلك سهل جدا حفظ القران الكريم فيما ياتي. فاذا حفظ الطفل الصغير القران المبكرا فانه يثبت ويختلط باللحن والدليل ثم مقدمه في النحو يعرف بها اللحن ثم الفقه مذهبا وخلالا وما امكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسنا. انتهى كلام الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. إذا العلم أو طلب العلم عبارة عن سلة ذو درجات ورتب لا ينبغي تعديها، فمن فعل فقد تعدى سيرة السلف الصالح، ومن تعدى سبيلهم عابدا ضل مجتهدا دل. ويعني للأسف الشديد كثير مما ينتسبون إلى السلفية في كثير من البلاد مع ادعائهم الكتاب الى السلف نجد تفصيل الفاحش على القران الكريم. تفصيل الفاحش فنجد الانشغال باشياء لا فيها اهدار تماما لمبدا الاولويه. فنجد الصغار الطلبه احيانا كل همه انه يحفظ الرجال والجرح والتعديل ويتعامل في الحديث الضرعي هذا رأيه بعينه وسمعته من أولئك الصبيان صغار ويتسارعون في انتقال علم الرجال أول ما يتعلمون وتخريج الحديث وكذا وكذا وهو لا يتقن ألف ده أو لا يتقن جزء عن فقط ومع ذلك ليل نهار ألسنتهم يعني إيه في المناجل في حصد أعراض الناس طاعة الشيوخ والحكم على الآخرين هذا كل ديدنة كل شغلهم الشاب فمثل هذا هذا يفلح كان أول ما يتعلم يتعلم الواقعة هل هذا يفلح؟ ما يفلح هذا هذه المعلومات الشغل يعني فالخلاصة من الكلام أن من أراد أن فعلا يجتمع هذا الثلاث صفات فليعطي الأولوية المطلقة لحفظ القرآن الكريم فلا بد من المنهجية في طلب العلم ولا بد من المرحلية المنهجية يعني أن يكون هناك منهج محدد في كل علم من العلوم تدرسه على شيخ ولا تنشغل بغيره وتواصل فيه الليلة بالنهار مجتهدا أما المرحلية فأن يتم ذلك في جدول زمن مش منهجية تحدد المنهج تحت الدرس ثم تمر السنون والسنون وأنت لا تنجز شيئا لا لابد أيضا من رأسه في جدول زمني لأنه يضبط إذا ضبط طلب العلم في جدول فإنه ينجز بخلاف ما إذا كان عشوائيا بدون رفض يديه فترة زمنية تمر الأيام والسنون فلا يحصلوا شيئا فمما اتفق عليه العلماء الناصحون في هذا الباب هو أن أول العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى أول العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى حتى لو كان الإنسان يعني كبر في السن فهو أولى أن يجتهد في حفظ القرآن الكريم قال بعض السلف لأحد طلابه أتحفظ القرآن؟ قال لا فقال وأوتاه لمؤمن لا يحفظ القرآن فلما يتنعم فلما يترنم فلما ينادي ربه تبارك وتعالى كيف الإنسان يعني أن يعيش في الدنيا وفي يده أن يستوعب كلام الله سبحانه وتعالى بين جوانحه وفي صدره فكيف يضحك كيف يذهب في مثل هذا لا يذهب في مثل هذا إلا خسيس الهمة كلام الله تستوعبه بين جوانحك وتستظهره في قلبك فأي نعمة أعطت لهذا نعيد عند العبارة قال بعض السلف لأهل طلابه أتحفظ القرآن؟ قال لا قال وأوتاه لمؤمن لا يحفظ القرآن فبما يتنعم فبما يترنم فبما ينادي ربه تبارك وتعالى وكما جاء في الحديث ما معناه أن من أراد أن يعني يتكلم مع الله سبحانه وتعالى فليقرأ القرآن الكريم أيضا فبما يتنعم فبما يترنم فبما ينادي ربه تبارك وتعالى وحتى الناس الذين يشتغلون بالأغاني والموسيقى وهذه الأشياء هو أعظم دواء وأعظم علاج لهذا الداء هو أن يشتغل بالقرآن الكريم كلما أكثر القرآن كلما يجد في قلبه النفور من الإصغاء لهذه السموم مش بصورة تلقائية حتى دون أن يحفظ الأدلة على تحريم سماع الموسيقى وهذه الأشياء لا هو مجرد كلما ينتصر بالقرآن كلما يجد قلبه ينفذ أكثر مما يكون القرآن الشيطان الذي هو المزامير والمعارف وهذه الأشياء بصورة تلقائية وهذا هو أعظم علاج لمن وقع في إدمان هذه الأشياء أن يلتصق بالقرآن الكريم ويجاهد ويتابع ويستمر في الحفظ والتسميع والخط كذا فكلما زاد كلما زاد اقترابا من كلام الله كلما زاد بعدا عن يعني القرآن الشيطان. روى ابن المديني عن عبد الوهاب ابن همام عن ابن جريج قال رحمه الله تعالى أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن يعني أتيت عطاء وأنا أريد أن أتعلم منه الحديث عن ابن جريج قال أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن وعنده عبد الله ابن عبيد فقال لي ابن عبيد قرأت القرآن قبل ما أن يرقوه في جلسة التحديث قال قرأت القرآن قلت لا قال اذهب فاقرأه ثم اطلب العلم سلم اذهب فاقرأه اي احفظ اذهب فاقرأه ثم اطلب العلم فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن. تركيز في هدف واحد محدد. وهذه يعني هي الوصية النبوية. اجعل معك هدفا محددا وهدف واحد لا تشتت نفسك. وركز عليه بكل طاقتك الذهنية. ركز عليه باستمرار. ولو استطعت أن تقطع العادات كلها تقطعها في سبيل إنجاز هذا الهدف. يعني تتفرغ تماما. ولا تصاحب إلا من يعينك على هذه المهمة. إلا يجذبك إلى الخلق والتقرب. يعني اجعل المحيطين بك ايضا على نفس الدرجه من الاهتمام. وقد كررت كل وقتهم ل يعني حفظ القران الكريم. قال لي ابن عمير قرات القران؟ قلت لا. قال ذهب فاقراه ثم ارضوا بالعلم. فذهبت فغمرت زمنا حتى قرات القران كمل وركز واختفى زمنا الى ان فرغ من حفظ القران الكريم. ثم جئت عطاء وعيش له عبد الله. يعني خلص القرآن الكريم ورايح بقى عشان ياخد طيب ثاني الفقه والحديث. وعيش له عبد الله. فقال طبعا عبد الله بن عبيد بن عبيد. فقال وقال قال له خلاص قرأت القرآن. حفظت القرآن كما قلت لي. فبعد ما قرأ وجاء قال قرأت الفريضة. الفريضة اللي هي المواريث. المواريث. يعني حفظت وتعلمت علم المواريث. قرأت الفريضة. قلت لا. قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال فضربت الفريضة ثم جئت. فقال الآن فاطلب العلم. الآن تصرح أن تطلب العلم. فقال أبو العينان أتيت عبد الله بن داود فقال ما جاء بك؟ قلت الحديث. قال اذهب فتحفظ القرآن. قلت قد حفظت القرآن. قال اقرأ واتلو عليهم نبأ نوح. فقرأت العشرة حتى أنفذته. فقال لي اذهب الآن فتعلم الفرائض. قلت قد تعلمت الصلب والجد والكبر. قال فأيما أقرب إليك؟ ابن أخيك أو عمك؟ من أجيب؟ أيما أقرب إليك؟ ابن أخيك أم عمك؟ قال فأيما أقرب إليك؟ يرتفع من أفراد درست هذه الإجابة من عند المواليد الفرائض. أيما أقرب إليك ابن أخيك أو عمك أو عمك؟ قلت ابن أخي. قال ولما؟ قال لأن أخي من أبي وعمي من جدي. قال اذهب الآن فتعلم العربية. قال قد علمتها قبل هذين. يعني قبل القرآن والفرائض تعلمت اللغة العربية. قال فلما قال عمر رضي الله تعالى عنه. يعني لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما تعلمت العربية من تعلم. قال فلما قال عمر يا لله وللمسلمين. يا لله وللمسلمين لما فتح فيك وكفر هالك. قال يا لله لما فتح الله فيك يا لله وللمسلمين كفر هالك. قلت فتح فيك الله على الدعاء وكفر هذه على الانتقال والانتصار. فقال لو حدثت احدا لحدثت. يعني مع كل هذا لم احدث. قال لو حدثت احدا لحدثت. قال ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها. ومن تعداها جمله فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله. ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا ذل. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما. ليس من باب الفرض. فمن حفظه قبل بلوغه ثم طرق الى ما يستعين به على فهمه باللسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن غياث رحمه الله انه لما ذهب الى الاعمش وطلب منه ان يحدثه سال الاعمش اتحفظ القران؟ فقال الاعمش فقال لا. فقال الاعمش اذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك. إذا أولا إذا فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك. قال القرآن فذهبت فحفظت القرآن ثم جئت فاستقرأني فقرأته فحفظني. يقول أيضا محمد ابن الفضل ابن محمد ابن خزيمة، يعني هذا حفيد الإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، يقول سمعت جدي يقول استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة، يعني محمد بن خزيمة كان يستأذن أباه بأن يخرج إلى قتيبة يتلقى منه الحديث، استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة فقال أقرأ القرآن أولا حتى آذن فاستنهضت القرآن، فقال لي اذكر حتى تصلي الختمة، يعني في رمضان تختم به، ففعلت فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى مروة وسمعت بمروة الروز من محمد بن هشام صاحب هشيم فنعي إلينا قتيبة فتوفي قتيبة. وكان العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى كان أول ما يسأل القادم إليه لطلب العلم أول شيء يسأله حفظ القرآن الكريم، فإن كان حافظا أقرأ بالمتون اليسيرة ثم لا يزال يترقى عنده حتى يتأهل للقضاء اللي يصل لمنصب القاضي يكون أهلا لأن يكون قاضيا. فكانت دروس الشيخ رحمه الله تعالى هدى الرجع حتى المراحل العليا. وإن لم يكن القاضي إليه حافظا للقرآن أمر من أن يحفظ، فإذا حفظ قدم عليه للتعلم. إذا هذا فيما يتعلق بالأولوية إعطاء الأولوية المطلقة لحفظ القرآن الكريم. هذا المنهج الحقيقة كما رأينا هو المنهج العملي الذي سار عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى، وهذا المنهج لم يأتي بالفراغ وإنما هم استقروا من السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إقراء القرآن الكريم أول ما عمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ دعوته الكبرى، وقد كان مبعوثوه إلى مختلف الجهات يقومون أول ما يقومون بإقراء الناس القرآن، هذا الشيء وأول شيء والأمر الأولوية المطلقة على أي شيء آخر هو إقراء وتحفيظ القرآن الكريم. فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابا أمره فيه بأشياء منها أن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه، أن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه. وروى البخاري عن أبي إسحاق عن البراء قال أول من قدم علينا، يعني المدينة، أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرأ لنا القرآن، فجعل يقرأ لنا القرآن، وكان مصعب يسمى المقرئ. وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفرة ليعلمه القرآن. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلف عليها معاذ بن جبل رضي الله عنه يقرئهم القرآن ويفقههم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أدفع معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. الشاهد يعني من هذا البعوث كانت تبعة محملة بأقدس وأعظم وأهم وأخطر رسالة وظيفة وهي تحفيظ القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم. ولتعلم القرآن وتعليمه يعني فضائل كثيرة، منها ما ثبت عن طريق البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرهم لكتاب الله تعالى، وهذا رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا، وهذا رواه البخاري في صحيحه. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أن المذهب الصحيح المعتمد الذي عليه الذي يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل غيرهما من الأذكار، و

هم أهل الله وخاصه. وكما ذكرنا قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال بعثني الأشعري يعني أبا موسى رضي الله عنه إلى عمر فقال لي كيف تركت الأشعري؟ قلت يعني لما وصل لعمر ودور عنه قال عمر كيف تركت الأشعري يا أبا موسى؟ قال تركته يعلم الناس القرآن. فقال أما إنه كيس ولا تسمع ناريا. أما إنه كيس فلا تسمع ناريا يعني حتى لا يعجب بعمله كما جاء من السنة لا يمدح الإنسان في وجهه. أما إنه كيس هذا إنسان عاقل كيس هذا اختار أفضل ما يعود عليه الثواب والسنة إلى الله عز وجل وهو تعليم الناس القرآن الكريم. وبين صلى الله عليه وسلم أن صاحب القرآن في غبطة يعني في حسن حال ومسرة وأنه يحق له الارتباط الشديد بما هو فيه وأنه يستحق تربيته بذلك يعني يستحق أن تتمنى مثل ما هو فيه من النعم. هذا هو الأسمى وهذا هو الذي ينبغي أن نتنافس فيه لا في الدنيا الناس يتنافسون على الدنيا مع أن هذا التنافس بديهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. فقوله ولا تنافسوا المقصود به التنافس في الدنيا وكل ما يتنافس الناس في هذا منذ أن خلق الله الأرض يعني ومن على إلى قيام الساعة كله لا يساوي عند الله جناح بعوض. فكل الكتائب وكل الحروب وكل الأحقاد وكل التحاسد وكل العداوات في أقل أقل أقل أقل من إيه؟ من جناح بعوض عند الله سبحانه وتعالى في ميزان الله. هذا كله أقل من جناح بعوض. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافر منها شربتها. فالشاهد يعني أن العز الحقيقي والغنى الحقيقي هو أن يستغني الإنسان بكلام الله تبارك وتعالى وأن يعني يحصل هذه النعمة. فإذا هذا من التنافس المأمور به يقول الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا كان عذر الناس وهو عذر غير مقبول في التنافس في الدنيا لأن الدنيا ضيقة تضيق على أهلها ففيما يعني لماذا يتحسن الناس على الاخره؟ الاخره واسعه. فالمقصود بالكلام يعني انه ينبغي التنافس المحمود طبعا في امر الاخره، ان ينظر الانسان في الدين دائما الى من هو فوقه، اما في الدنيا ينظر الى من هو دونه كي لا يزدري نعمه الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا التنافس تنافس مطلوب شرعا. بل إن التحاسد فيه مطلوب شرعا، التحاسد الذي هو بمعنى الغلطة، أن تشعر أنه تتمنى مثل ما آتاه الله من النعم، هذا معنى الغلطة. فقول الرسول عليه السلام لا حسد إلا في اثنتين، وهذا هو الحسد المشروع، وليس الحسد الممنوع، حسد الممنوع أن تتمنى زوال النعمة عن الغير، أما الحسد المشروع فهو يأتي بمعنى الغلطة وهو أن تتمنى مثل ما هو فيه من النعمة دون أن تتمنى زوال هذه النعمة عنه. لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار كما شرنا من قبل. حفظ القرآن يسهل على الإنسان الالتصاق بالقرآن الكريم ليل نهار. فسمعه جار له فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. إذا هذا هو الحسد المشروع. أيضا آثر النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن بالأحقية في إمامة الصلاة. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقربهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث وهذا رواه مسلم وغيره. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانوا ثلاثه فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامه اقربهم احفظهم. وهذا اخرجه مسلم وغيره في بعض الروايات.

لكان على رقبتي ذن صحناء أبي عمر. ذن الذن هذا معبر مثل برميل معبر. والصحناء هو الشبك الصغير، الشبك الصغير يقول أنا ممن رفعه الله تعالى في القرآن، لولا القرآن لكان على رقبتي ذن صحناء أبي عمر. كان أبي عمر إيه؟ السمك الصغير يعلق هذا الناس في رقبته ويمشي بالرياح الساكنة. أنا ممن رفعه الله تعالى في القرآن، لولا القرآن لكان على رقبتي ذن صحناء أبي عمر. وقال أيضا لولا القرآن وهذا العلم عندي لكنت من بقال الكوفة. وممن رفعه الله بالقرآن أبو العالية رفيع بن مهران الإمام المقرئ الحافظ المسلم، وكان مولا لامرأة، كان عبدا لامرأة. قال رحمه الله كانت ابن عباس يرفعني على الخليج، يعني ابن عباس طبعا كان تولى الإمارة، فكان يذهب لابن عباس في دار الإمارة مقر الإمارة. فكان ابن عباس يعني إذا أتى أولى عليه هذا مع أنه عبد مملوك الإمارة، كان ذلك كان لكن كان حفظ القرآن الكريم. فكان ابن عباس إذا دخل عليه وعند علماء قريش وأشراف قريش كبار السن والذهاب القرشيون، فكان يقول كان ابن عباس يرفعني على السرير وقريش أسفل من السرير، يرفع مجلسه فوق الأولى الحاضرين حتى لو كانوا أشراف قريش. فتغامز في قريش تغامز ما يعني كيف تحصل هذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وكان المحدثون يعظمون أهل القرآن أي تعظيم. فهذا الإمام شيخ الإسلام وشيخ المقرئين والمحدثين الإمام سليمان ابن مهران الأعمش رحمه الله تعالى. طبعا الأعمش من قرأ يعني ترجمته هو مشهور بشدته على طلاب الحديث، كان يشتد عليه جدا. يقول كان يحيى بن وثال من احسن الناس قراءته، ربما اشتهيت ان اقبل راسه من حسن قراءته. وكان اذا قرا لا تسمع في المسجد حركه كان ليس في المسجد احد. وقال يعقوب الفسوي سمعت احمد بن يونس وذكر له حديثا انكره من حديث ابي بكر بن عياش عن الاعمش. فقال كان الأعمش يضرب هؤلاء ويشتمهم ويطردهم، وكان يأخذ بيد أبي بكر. يعني أما مع أبي بكر بن عياش فكان يعظمه، كان يأخذ بيد أبي بكر فيجلس معه في زاوية لحال القرآن، يأخذ ويعظمه ويجلس في زاوية. قلت لو تعرفون من الأعمش، وطبعا مقام عظيم جدا في العلم، وإنماته مع شدته جدا الفرق مع طلبة الحديث كان يشتد عليه جدا، ولكن مع ذلك انظر لينه ولقاته مع ابي بكر بن عياش فقط لاجل ايه؟ مكانته في حفظ القران الكريم. وقال الحسين ابن فهد ما رايت انبل من خلف ابن هشام، كان يبدا باهل القران ثم ياذن لاصحاب الحديث. في المجلس يبدا اولا باهل القران يأذن لهم يقول عليه، ثم بعد ذلك جاء لاصحاب الحديث. وكان لا يرى استصغار حامل القران، يعني حامل ما دام الانسان حامل القران لا يجوز استصغاره ولا استصغاره ولا تحقيره ابدا. لماذا؟ لتعظيم القران الذي هو كلام الله عز وجل. وكان لا يرى استصغار حامل القران بل لابد من توقيره، فان نعم اعظم وافضل ما ينفع به الناس، ولو كان حديث القران صغير السن بالنسبه لكلام القراء. فعن احمد بن ابراهيم والرب خلف بن هشام انه سمع خلفا يقول قدمت الكوفه فصرت الى سليم بن عيسى فقال لي ما اقدمك؟ قلت اقرا على ابي بكر بن عياش. فقال لا تريد؟ قال قلت بلى. فدعا ابنه وكتب معه الى ابي بكر ولم ادري ما كتب. فاتينا منزل ابي بكر، قال ابن ابي حسان وكان لخلف 19 سنه، فلما قرا الورقه قال ادخل الرجل، فدخل وسلم فصعد في النظر ثم قال انت خلف؟ قلت نعم. قال أنت لم تقلد ببغداد أحد الأقرأ منك؟ فسكت. فقال لي أقعد هذا اقرأ. قلت أعليك؟ قال نعم. قلت لا والله لا أقرأ على رجل يستصغر رجلا من حملات القرآن. ثم خرجت. فوجه إلي سليم يسأله أن يردني فأبيت. فقلت ثم إني ندمت واحتجت. فاكتبت قراءة عاطف عن يحيى ابن آدم عن أبي بكر. يعني الفند طبعا أنزل مما لو كان يعني قرأ عليه مباشرة. يقول في معالم في طريق طلب العلم: لقد كان حفظ القرآن عند أهل العلم من الأساسيات التي يبدأ بها طالب العلم. ولذا فقد كان الواحد منهم لا يتردد في الشروع في حفظه وضبطه. فأصبح حفظه سمة بارزة في مجتمع أهل العلم وطلبته. والناظر في كتب التراجم يرى مصداق ذلك. بل العجيب أن بعضهم كان يعامل بعدم حفظه للقرآن. ومن شواهد ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في تقرير التهذيب في ترجمة عثمان ابن محمد بن أبي شيبة، قال منصور: ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن. طبعا يقول: ولا بد أن يقال هنا إن حفظ القرآن ليس واجبا على طالب العلم، لكن حفظه مفتاح لطريق الحفظ والفهم. وهذا مشاهد في طلبة العلم الحافظين له. ولذا عليك يا طالب العلم الاهتمام بهذا الأمر ومضاعفة الجهد في التحصيل. هو طبعا حكم حفظ القرآن الكريم فرض كفاية إذا قام من بعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أتى بفك مجاهد. ويشترط أن تبقى في كل طبقة من الأجيال عدد يعني يحفظ فيه تواتر القرآن الكريم. الآن طبعا في الظروف التي نحن فيها الآن بعد ما ظهرت الكتاتيب وانتهى نظام الكتاتيب للأسف الشديد وانهماك الناس في تعلم العلوم المدارية هذه، كان بلا شك هذا على حساب القرآن الكريم. فبالتالي ينبغي أن مضاعفة الجهد الذاتي لكل من أمكنه أن يحفظ القرآن أو يحفظ غيره، أو على أضعف الإيمان أن يحط غيره على الحفظ، أن يحرض على الحفظ ويعين بكل ما يستطيع في تنشيط الجهود لحفظ القرآن الكريم. لأجل أن طبعا في نوع من الاندثار في حفظ القرآن الكريم في عدد يقل العدد، والاهتمام لو استمر المعدل على الأساس لا شك أن ذلك يقدر بالخطر. فعلي الهمة لا يتوقف فرض كفاية ولا فرض عين، تنشط فرض عين يعني مش هيحفظ، فمثل هذا لا يفلح لطالب العلم، لكن تطمح همته إلى أعلى يعني إلى أن ينشد الأقصى درجات الكمال وأعظم ذلك وأشرفه بعد حفظ القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فحال القرآن يقدم في الدنيا ويقدم في البرزخ ويقدم في الآخرة كما ذكرنا ذلك آنفا. أما تقديمه في الدنيا فيشهد له ما ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فتقديمه في هذا المقام الشريف الإمامة الصلاة يدل على شرف منزلته. أما في البرزخ فكما رأينا كيف أن الرسول عليه السلام كان يقدم أكثر الصحابة حفظ القرآن في الآخرة. وأما في الآخرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعني مثلا لو كان بيصعد في بيصعد يعني بيصير شوف بيطلع بيه في الآخرة سيظل يرتفع هكذا، لكن مش هينتهي عند عدد معين من الأدوار. ده بحسب عدد الآيات، كل ما يسمع آية كل ما ترتقي منزلته، سمع آية أخرى ترتقي منزلته. لحد ما يخلص كل الرصيد اللي عنده من القرآن الذي يحفظه فيتوقف منزلته عندما فأي شرف أعظم من هذا؟ وأي شرف حياته من فتح الله عليه بحفظ القرآن الكريم. قال صاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتلي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فطبعا من يعني أيقن بهذا الوعد السابق من الرسول عليه الصلاة والسلام لن يسهل أبدا في أن يعني يحفظ أقصى ما يستطيع وهو حفظ القرآن الكريم يعني كاملا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. بعض الناس يعتريه نوع من الكروب أو قياس فيقول أنا حفظي ضعيف ولا أستطيع حفظ القرآن أي صعوبة في الحفظ. طبعا في قاعدة مهمة جدا يعني الناس الغلايين الناس الذين حفظوا قبلك نحن وهم وجميع العلماء والحفاظ وكل من خلقه الله سبحانه وتعالى كلنا تستوي في صفة معينة ذكرها الله في كتابه وهي قول الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلنا هكذا في البخاري غير هكذا في الترمذي النسائي الأئمة القراء الحفاظ الصحابة كل الناس والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وكان أحد رجال الأعمال يعني ظهر من طبعا غير المسلمين يعني بأمال الكتاب في هذا الشاب فبيقول لي بيسأل عن سبب نجاحه في الحرب وكذا وكذا قال الذي يعني المسألة أن كل واحد من البشر لديه هو بتقول أعطاه الله من الوقت 24 ساعة اليوم في حد منكم يومه 20 ساعة أو 15 كل واحد قدامه ميزانية نقص كل يوم 24 ساعة فالناس كلها عندها أعطاها الله هذه الملك هذا الوقت لكن يختلفون في طريقة استثمار هذا الوقت وتنظيمه لإنجاز المهام هذا الأمر يعني يحتاج بإنجازات في عالم المال ورجال الأعمال وهذه الأشياء أن تستثمر وقتا فكيف لا يلتفت المخالف علم وقتا وهي حفظ القرآن بأقصى طاقة يعني يملكها وما يأتيه مع ذلك العرض من الله سبحانه وتعالى فالإنسان يعني يستعين بالله ويستعين بالله ولا يتعجز احرص على ما ينفع أما كلمة تحرص احرص على ما ينفع وأي شيء ينفع أكثر من القرآن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة احرص على ما ينفع واستعين بالله ولا يتعجز فالصفة الإنسان عاجز اللي هو عنده يعني سوء ظن بقدراته الذي اتاه الله سبحانه وتعالى هو بيعاكس نفسه بنفسه كما قلنا مرارا يحاصر نفسه بفكره غير سديده ويبقى الوجود كله هو هذه الفكره سجن يطلع بنفسه للانزال يعاكس نفسه وفيه ان انا فاشل ان انا حفظي ضعيف ان امكانياته ضعيفه فانا كله يعني يجعله عقيما لا ينتج شيئا لكن الحقيقه الانسان عنده هناك طاقات إذا فجرها واكتشفها سوف يندهش من هذه الطاقات التي أداه الله إياها وهو الذي يشل هذه الطاقات كما يعني قال بعض الناس حال هذا الشخص يعني شبهه بليه كما قلت مرارا بالدود بالقدر لما فعل الشباب تحبس نفسها الدنيا ضربة ربما نفسي تنفخ الظلمات وهي هي عالم كثير الضياء هو اللي حابب يتحس في هذا الوقت واضح وصار هي كل الدنيا ان انا ضعيف انا عاجز مش قادر لا انا هذا كلام الياس والظروف هذا لا يقبل المؤمن على الاطلاق وانما يعني ينطلق ومثل ايضا مثل يعني واحد في قفص والقفص فتح فخرج منه اخرج من القفص فيرجع من نفسه ويحبس نفسه مصر انه عاجز وانه فاشل وانه يحبه ضعيف داس على هذا الوجه وانطلق في الفضاء الفسيح اكثر ويجد عنده من القدرات ما ينتهجونه يعني داس على هذا الوجه وانطلق في الفضاء الفسيح اكثر ويجد عنده من القدرات ما ينتهجونه يعني العقل البشري هذا امكانياته عظيمه جدا القدرات التي اودعها الله سبحانه وتعالى من خلقه خلق هذا العقل يعني مما لا كان يعني يحصى فإذا موضوع الواحد يقول لي ان انا هو اصلا لابد ان يجاهد في البدايه هيكون في نوع من المشقه يسافر يبدا بالمهمه الاسهل يعني المهمه الكبيره يقسمها الى اجزاء ثم هذا الجزء يكفي جزء محدد ما يشتتش نفسه لان في ناس تقعد بالبقره مثلا يبدا شويه البقره تكون طويله بعد خلصت ربعين اللي هم كده حافظينهم او حزب ولا حاجه يروح لكن يقول لها بدا من الاخر احسن يتشتت بقى يبدا من الاخر يعني ايضا ربما لا ينجح ذلك ياخذ من النص تفضل الصوره السهله عليا فهو يبدا بشيء لكن لا يغيره الى ان ياخذ من المهمه ويفكر بعدين لكن يبدأ المهمة الأسهل إلى أن يجدها بكافة نشر عليها وارد إلى أجدها ثم يتوقف إلى ما يليها وهكذا. فترة بعد فترة فهي الذاكرة نشطت جدا، الذاكرة احتدت وانتبهت واستيقظت من رقادها ونقل عنها التراب ويبدأ فعلا يصل عليه جدا حفظ القرآن الكريم مع الفرزات والتراب وسوف تمتلئ حياته كلها ببركة. والإنسان لما تكون حياته أكشف مش هيبقى فاضي لأي مرض مظاهر الإحراق أو المعاصي أو اللغو أو الأوامر التفريط في بعض الناس سبحانه وتعالى، بل القرآن سيعود عليه بالبركة كل البركة يعني في حياته. فالله سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه الجوارح هي أسباب التحصيل، أسباب التعلم، أسباب الحفظ. فإذا أخلص العبد النية لله تبارك وتعالى أعانه الله على حفظ كتابه، ومما يستعان به على ذلك أولا أن يخلص لله عز وجل وأن ينوي بالحفظ ابتغاء مرضات الله وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فبلا شك الإنسان لما يتلمع العاقبة والثواب والأجر الجزيل من حفظ القرآن الكريم هذا مما يشكل الوقود الذي يحركه في مسيرته الجاري هذه يعني المهمة. أيضا أن يجتهد في العمل بما حفظ من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتعلموا 10 آيات لحتى يخلقوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. من ذلك أيضا أن يقوم في الليل يصلي بما يحفظ من القرآن الكريم ويردد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نهيا. يكفي هذه البركة. القرآن سيحضرك على قيام الليل، على قيام الليل، على أكثر من النوافل في النهار. فهذا أيضا من بركات اشتغال هذه الوظيفة العظمى. كذلك أيضا يكرر القراءة في غير الصلاة وتبدأ يحاصر نفسه. مش هين عند القراءة يضيع في معاصي أو في لغو أو في كذا وكذا من هذه الأبد. فهذا أكبر عاصم من يعني الاعتزال عن طريق الله تبارك وتعالى. يقول أبو بكر بن عياش قرأت القرآن على عاصم بن أبي مجود فكان يأمرني أن أقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليها. ويقول إن هذا أثبت لك، هذا يثبت الحفظ عندك آية واحدة فقط في اليوم. فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أقرأ من القرآن. فما زلت أطلب إليه، ما زلت ألح عليه الطلب أن يزيد، ما زلت أطلب إليه حتى أذن لي في 5 آيات كل يوم. حتى أذن لي في 5 آيات كل يوم. يعني ممكن الإنسان لو في كل يوم مش هتكون 5 آيات هي لو آية واحدة. إذا مر الوقت خير العمل أدومه وإن قل وأعلم أن حفظ طوال السور عن طريق كل يوم كان يحفظ آية واحدة فقط، آية واحدة فقط من القرآن الكريم في أثناء ذهابه وإياده من العمل. فبعد الوقت إلى به كان حفظ قدرا عظيما جدا وربما على الأدب والسمع للمنوال. وأكيد الآن إذا خطا إذا كان استمر على يعني هذا المنوال. فالشاهد يعني إيه خير العمل أدومه وإن قل. أي نعم. ايضا يعني زي مثلاً مساله يعني همه واستعانه بالله طبعا قاعده مجربه وهي ان المعونه تاتي على قدر المؤونه. وهذا انصح عليه الرسول المعونه تاتي على قدر المؤونه على قدر نيتك ما تدعو انت من انجاز المسؤوليات تاتيك المعونه من الله سبحانه وتعالى. في البداية هتكون في نوع من المشاقة يسامح ويبدأ بالمهمة الأسهل يعني المهمة الكبيرة يقسمها إلى أجزاء ثم هذا الجزء يمسك جزء محدد ما يشغلش نفسه. لكن في ناس تقعد بالبقرة مثلا يبدأ شوية في البقرة تكون طويلة بعد 45 اللي هم كل الناس حافظينهم أو حزب ولا حاجة يروح. لكن يقول لا تبدأ من الآخر أحسن يتشتت بقى يبدأ من الآخر يلاقي يعني ايضا ربما لا يجرح ذلك يقول من النص انت السؤال سهل عليك. فهو يبدأ بشيء لا يميزه إلى أن يخرج من المهمة ويفكر بعدها، لكن يبدأ المهمة الأسهل إلى أن يجدها بكامل نفسه عليها وواحد إلى أنجزها ثم يتوقف إلى ما يليها وهكذا. فترة بعد فترة سوف يجد الذاكرة نشطة جدا، الذاكرة احتدت وانتبهت واستيقظت من رقادها ونقل عنها التراب، ويبدأ فعلا يسهل عليه جدا تلك سؤال الكلمة بعد الغزال والتراب، وسوف تمتلع حياته كلها ببركة. الإنسان لما طول حياته وقال شر مش هيبقى فاضي لأي مرض وضع من الإحراف أو المعاصي أو اللغو أو التفريط بعض الناس سبحانه وتعالى، بل القرآن سيعود عليه بالبركة، كل البركة يعني في حياته. فالله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه الجوارح هي أسباب التحصيل، أسباب التعلم، أسباب الحفظ. فإذا أخلص العبد الدنيا لله تبارك وتعالى أعانه الله على حفظ كتابه، ومما يستعان به على ذلك أولا أن يخلص لله عز وجل، وأن ينوي بحفظ بابتغاء مرضات الله وابتغاء معيد الله سبحانه وتعالى. تبيع الشكل السلم ما يتلمع العاقبة والثواب والأجر الجزيل من حفظ القرآن الكريم، هذا مما يشكل الوقود الذي يحركه في مسيرة إنجاز هذه يعني المهمة. أيضا أن يجتهد في العمل بما حفظ من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لحد يخلفوها حتى يعملوا ما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. من ذلك أيضا أن يقوم في الليل يصلي بما يحفظ من القرآن الكريم ويردد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر، وإن لم يقم به نسيه. يكفي هذه البركة، لأن القرآن سيحافظك على قيام الليل، على قيام الليل، على إكثار من النوافل في النهار. فهذا أيضا من بركات الاشتغال بهذه الوظيفة العظمى. كذلك أيضا يكرر القراءة في غير الصلاة، هو كده يحافظ نفسه، مش هينفع عند القراءة يضيع في معاصي أو في لغو أو في كذا وكذا من هذه الأبواب. فهذا أكبر عاصم من يعني الاعتزال عن طريق الله تبارك وتعالى. يقول أبو بكر بن عياش: قرأت القرآن على عاصم بن أبي مجود فكان يقول لي أن أقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليها، فيقول إن هذا أثبت لك، هذا يثبت لي الحفظ عندك آية واحدة فقط في اليوم، فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أقرأ من القرآن، فما زلت أطلب إليه، ما زلت أريح عليه في الطلب أن يزيد، ما زلت أطلب إليه حتى أرن لي في 5 آيات كل يوم، حتى أرن لي في 5 آيات كل يوم. يعني ممكن الإنسان لو في كل يوم مش هتكون 5 آيات هي لو آية واحدة، إذا مر الوقت خير العمل الوقت والقلب، وأعمل من حفظ طوال الصور عن طريق كل يوم كان يحفظ آية واحدة فقط، آية واحدة فقط من القرآن الكريم في أثناء ذهابه وإيابه من العمل. فبعد الوقت إذا به كان حفظ قدرا عظيما جدا، وربما على مدى 7 منوال، وأكيد الآن إذا خطر إذا كان استمر على يعني هذا المنوال. فالشاهد يعني إيه؟ خير العمل الوقت والقلب. نعم. أيضا يعني هذه المسألة مسألة يعني مهمة واستعانة بالله، طبعا قاعدة مجربة، وهي أن المعونة تأتي على قدر المؤونة، وهذا أنصح عليه الرسول المعونة تأتي على قدر المؤونة، على قدر نيتك مثاله أنت من الإنجاز الرسول تأتي المعونة لله سبحانه وتعالى، يعني أنت من حد المعونة كم تأتي، وهذا مجرب يأتي الطالب يفضل طول السنة ما يذكرش ضاع وقت الى اخره. ديني راجل في ايام امتحانات ممكن كتاب كامل يخلصه في ايه؟ في 2 3 او في يومين، ممكن الكتاب اللي هو الجيلية مش لغة الاصلية، ومع ذلك يكد ويجرى حتى يوم الثلاثة. فالمسألة ان ليه انه نوى في هذا الوقت ذات نوى ان يظهر من هذا الكتاب وعزم على ذلك، فتأتيه المعونة على قدر نيته، فكذلك حتى على فرض ما ترجع لواحد بيطول يعني ناوي انه عايز يقول لي يا عم مقبول عايز مقبول فتجيب معاه على قد نيته يمكن التنشين ينزل تحت شويه فتجيب له ماده او مادتين او ما هو اشد من ذلك لكن لو مشي على المنتهى يعني تثبته وقارب لكن البدايه كان يعني همته خفيفه دنيئه يعني ما يطلع ان يطرح الى المعاني فهذا ما يجوز للشباب يعني انا اعرف انها قصه يعني ما قاله الشاب الكلبي عن نفسه قال حفظت ما لم يحفظ احد ونسيت ما لم ينسى احد كان لي عم يعاتبني على حفظ القران فلقمت بيتا وحلمت الا اخرج حتى احفظ القران فحفظته في ثلاثه ايام ومررت يوما في المرآة لآخذ ما دون القبة فأخذت ما فوق القبة يعني من الله فيقول حفظت ما لم يحفظ أحد ونسيت ما لم ينسى أحد كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن فدخلت بيتا وحلمت ألا أخرج حتى أحفظ القرآن كن عمه كان يعاتبه على حفظ القرآن معناها دي أهل القرآن كثير فمعناها كل هذه الأوقات مضت لأنه لم يعزم ولم ينوي فبالتالي لم يعينه الله لكن لما عزم حفظ في ثلاثة أيام واضح فإذا الطاقة موجودة لكن نحن الذين نشغلها نحن الذين يعني لا عندنا ثقة كافية في معونة الله تبارك وتعالى فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين حقق هذه الاستعانة بأن تمضي أنت وتعزم وتجزم وتكون واثقا ان الله تعالى سوف يمدك بالعافيه والتوفيق والتسديد على قدر يعني نيتك. ايضا مما ينصح به في الحفظ ان يكون الحفظ عن طريق التلقي لان من غير التلقي قد يخطئ في نطق الايه ويحفظها خطا فيعني لابد من التلقي عن على شيخ قبل المصطفى في الوضع الامثل ان تتلقى على شيخ مقرئ لابد يكون شفاهي وقال فقط الا ايه؟ بالمشافهه قبل ان واحد يدي كتاب للتجويد او يقرا فقط من المصحف ها فهذا لا يمكن الشرايط تعتبر يعني في بعض الكتب دليل مناسب لكن مش هي الاصل الاصل ان تتلقى القران ايه؟ مشافهه لابد ان يكون يعني مشافهه ها فان القران يحفظ الصدور ويرفض ايه؟ بالصدور. القرآن يعني كان مسطورا في اللوح المحفوظ. فمما يستعان به على الحفظ ايضا الكتاب على اللوح. سبورة مثلا في اي شيء يكتب عليه الانسان ما يعني يحفظه. ايضا الانسان اللي حفظ على طبعة واحدة من القرآن الذي يحفظ منه طبعة الشمال ليه او طبعة مثلا كذا او كذا يسمي الطبعة. ما لان الانسان بيحفظ بايه؟ بيحفظ بالرؤيه ايضا يعني بيعرف الجذور العلميه بتاعت اليمين ثالث سطر الشمال الحاجات دي بتنطبع في ذهن الانسان فمما يعينه على الحفظ ان يكون حافظ اماكن الايات التي يعني يحفظها فالانسان بيتخيل موضع الايات فاذا اختلفت دروسك عليه فان هذا يشتت ذهنه وربما اثر يعني سوء الحفظ. نعم. تكرار القراءة في القرآن الكريم يفتح آفاقا من المعرفة لطالب العلم، ذكر عباس بن عبد الداي المصري الكناني عن شيخ قريب أنه أوصاهم بوصايا منها وصيته له بكثرة القراءة، فقال أكثر من قراءة القرآن ولا تترك فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال فرأيت ذلك وجربته كثيرا فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته كثير الكثير وإذا لم أقرأ أكثر لم يتيسر لي. يعني الاهتمام بالقرآن كثيرا ييسر لك ما تريد في أي علم حتى لو كان خلاف القرآن الكريم يفتح عليك أبواب يعني هذه البركة. كل إنسان ساعات يعني يستطول مدة الحمد يكون أحفظ القرآن في هذا الوقت الطويل فيتسرب اليأس إلى قلبه. يعني السلف يعني وربما الشخص ده اللي يستطول ده حين طول عمره يستطول ما هينجز أبدا شيء لكن هو لو تخيل إنه بيستطول مثلا من 15 سنة أو من 10 سنوات هو لو قرر هياخد منه مثلا سنتين مثلا فهو بيستطول السنتين عدى مثلا 10 سنوات او 20 سنه وما حصل شيء. وهي اضعاف المده اللي ممكن كان يحصل. فدائما خطوه ال 1000 ميل تبدا او رحله ال 1000 ميل تبدا بخطوه واحد ثلاثه عدد ويتوقع خطوه مكان السبب يجلسون المقصد الطويل لحفظ الصوره الواحده وما يزيدهم ذلك الا متابعه وحفظها. فقد ورد ان ابن عمرو ولد مره مكث بضع سنين في حفظ سوره البقره. وذكرنا من قبل قول ابي بكر بن عياش قرات القران على عاصم ابن ابي الوجود فكان يقول يعني اقرا عليه في كل يوم ايه لا ازيد عليها ويقول ان هذا اثبت لك. فلم امن ان يموت الشيخ قبل ان افرغ من القران فما زلت اطلب اليه حتى اذن لي في خمس ايات كل يوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتلقى الشر يوقف. وجاء في الحديث ومن يتصبر يصبره الله. فاذا تكلمت الحلم سوف تصير لك ملكه يعني مجرد مرور وقت قصير وبالصبر واليقين تنال الامامه في الدين. نكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا.